على أساس اتخاذ وسيلة إلى العلم. أما معليش لو صبرت على تتمة الجواب، لأن أنا قلت أما، أنت شو قلت؟ شلون؟ ما بصير، هاي العجلة اللي عم تضركم. أنا خليني نكمل. نعم. أخي مين قال لك إنه أنا مالي ماشي بالموضوع الأساسي؟ طيب. إيه؟ يعني بتريد ما أسألك يعني؟ يعني بتريد إنه ما أسألك؟ وين ضمن زميمين؟ أنا ما سميت لك شخص. إيه نعم نعم هذا واقع، بس أنا ما عم أسمي لك شخص. لا لازم. لا ما أنا متفقين عليه أبدا. مو قضية ثقة. ما أنا متفقين شو هو العلم؟ شو هن العلماء؟ ما بنعرف نحن مين. ثم أنا ما أقول لك أنا ما سميت لك شخص حتى تقول لي اجتنبوا كثيرا من الظن. أنا بعرف. إيه نعم. كل إنسان يحضر هذه الجلسة بلا شك محمل بأفكار، يعني نعم محمل بأفكار. سبحان الله، ليش ما له الإنسان بصيرة؟ واحد بيجي بيقول رأسا بدجة دج، بيقول هذا حديث حسن وبيجيب الحديث، يعني مو جاي إنه يفهم، هل جاي هنا؟ هل جاي يفهم يا أخي؟ بيكون سكوته أكثر من كلامه، وهذه خذوها فائدة وعبرة، خاصة إذا كنتم تعترفوا إنه ما لكم من طلاب العلم. وأنا بشوف القضية بالعكس، أنا بسكت أكثر مما بتكلم غيري. طيب أنتوا جايين تتعلموا ولا تتعلموا؟ جايين تجادلوا ولا تتفاهموا؟ فإذا كان الأمر كما نظن التفاهم، مو هذا هو طريق التفاهم. تسأل كلمة قصيرة وتسمع الجواب لو طال ساعة، بينما أنا هلا عم أجيب لك مثال واقعي لسه ما انتهيت من الكلام، بدأت أما قطعت أنت فورا وقلت لا إذا توجه سؤال حسب كيفك. خليني أنا أتكلم يا أخي حسب كيفي، وأنا أعتقد أنه الكلام اللي عم أتكلمه حسب كيفي حتستفيدوا أنتوا حتما ما دمتم أردتم الفائدة. بالأخير بجوز ما تأخذ الجواب، ما في عالم مالي أنك تسأل، أما تقطع كلامي ما بصير. أنت لو حكيت قطعت كلامك ما بجوز، أنا قطعت. المهم رحنا إلا نظرة وإلا تجربة 30-40 سنة، فما تجادلني في قضايا هاي من اختصاصي. اللي شو عرفك ما عرفك، هاي سر المهنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.